قال فإن ابن زياد لما أخرج من البصرة توجه إلى الشام فقام مع مروان. وقد ذكر الطبري بأسانيده ما ملخصه إن أن عبد الله بن زياد كان أميرا بالبصرة ليزيد ابن معاوية، وأنه لما بلغه وفاته خطب لأهل البصرة وذكر ما وقع من الاختلاف بالشام، فرضي أهل البصرة أن يستمر أميرا عليهم حتى يجتمع الناس على خليفة، فمكث على ذلك قليلا. ثم قام سلمة بن ذؤيب ابن عبد الله اليربوعي يدعو إلى ابن الزبير فبايعه جماعة، فبلغ ذلك ابن زياد وأراد منهم كف سلمة عن ذلك فلم يجيبوه، فلما خشي على نفسه القتل استجار بالحارث بن قيس بن سفيان فأردفه ليلا إلى أن أتى به مسعود ابن عمرو ابن عدي الأزدي فأجاره. ثم وقع بين أهل البصرة اختلاف فأمروا عليهم عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب الملقب ببابة، وأمه هند بنت أبي سفيان. ووقعت الحرب وقام مسعود بأمر عبيد الله بن زياد فقتل مسعود وهو على المنبر في شوال سنة 64. فبلغ ذلك عبيد الله بن زياد فهرب، فتبعوه وانتهبوا ما وجدوا له. لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيل كده حال الناس، ان واحد يطلع يخطب والناس تقتله على الايه على المنبر، شيء فظيع. وكان مسعود رتب معه 100 نفس يحرسونه، فقد يعني اللي هو كان بيرتب له الامور هو نفسه اتقتل. قال فقدموا به الشام قبل ان يبرموا امرهم، فوجدوا مروان قد هم ان يرحل الى ابن الزبير ليبايعه ويستأمن لبني أمية، فثنى رأيه عن ذلك. طبعا لأن هو عبد الله بن زياد شديد التعصب لبني أمية. قال وجمع من كان يهوى بني أمية وتوجهوا إلى دمشق، وقد بايع الضحاك بن قيس بها لابن الزبير. يعني حتى عاصمة الشام كانت ايه اصبحت ابن الزبير. وكذا النعمان ابن بشير بحمص، واصلا النعمان ابن بشير كان احد يعني اقوى المؤيدين ليزيد لمعاوية ثم يزيد رضي الله عن النعمان. وايضا كان ممن نهى اهل المدينة عن الخروج عنه أيام وقعت الحرة. قال وكذا ناتل ابن قيس بفلسطين، ولم يبقى على رأي الأمويين إلا حسان ابن بحدل خال يزيد بن معاوية وهو بالأردن في من أطاعه. فكانت الواقعة بين مروان ومن معه وبين الضحاك ابن قيس بمرج راهط، فقتل الضحاك وتفرق جمعه وبايعوا حينئذ مروان بالخلافة في ذي القعدة منها. وقال أبو زرعة الدمشقي في تاريخه حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى قال بويع لمروان ابن الحكم، بايع له أهل الأردن وطائفة من أهل دمشق، وسائر الناس زبيريون، ثم اقتتل مروان وشعبة بن الزبير بمرج راهط فغلب مروان وصارت له الشام ومصر. بدأت الأقاليم تتساقط من ابن الزبير. الظاهر أن من ولاهم كان فيهم نوع ضعف في الإدارة والحكمة القيادة، كما يعني نصحه ابن عباس في ذلك فأبى فاعتزله ابن عباس. قال: وصارت له الشام ومصر، وكانت مدته 9 أشهر، فهلك بدمشق. مروان مات بعد 9 أشهر من الدعوة للخلافة، وعهد لعبد الملك ابنه يعني. وقال خليفة بن خياط في تاريخه: حدثنا الوليد بن هشام عن أبيه عن جده وأبو اليقظان وغيرهما قالوا: قدم ابن زياد الشام وقد بايعوا ابن الزبير ما خلا أهل الجابية، ثم ساروا إلى مرج راهط فذكر نحوه. وهذا يدفع ما تقدم على ابن بطال أن ابن الزبير بايع مروان ثم نكف، لأنه أصلا لم يكن هناك بيعة لمروان وقت مطالبة ابن الزبير وبيعته بالخلافة. ولذلك قال غير واحد من أهل العلم، منهم النووي وكذا ترجم ابن كثير في البداية والنهاية باب يعني السنة التي فيها وفاة عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين، رضي الله عنه، صحابي على علم على عبادة، وتمت له البيعة في أقاليم بلاد المسلمين الأساسية، فكانت بيعته أسبق، ومع ذلك لم تستمر. يعني قعد 10 سنين بس كلها حروب، إنه قتل 74، وبيعته كان بعد بيعة يزيد، بعد أقصد موت يزيد، وبعد ذلك موت معاوية ابن يزيد بأشهر، فكان 64. قال: وثب القراء بالبصرة، يريد الخوارج، وكانوا قد ثاروا بالبصرة بعد خروج ابن زياد، ورئيسهم نافع بن الأزرق. ثم خرجوا إلى الأهواز، وقد استوفى خبرهم الطبري وغيره. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يجيب نافع رغم سوء ظنه فيه لعقيدته الفاسدة، ولكن لأنه كان متمكنا في وقت من الأوقات، وإن كانت مدة مش طويلة، لكن كان أميرا في ذلك الوقت، فكان يجيبه بالسنة، مثل قوله: وأرسلت تسأل عن قتل الولدان فلا تقتل الولدان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الولدان إلا أن تعلم ما علم الخضر من الغلام، أي هذا أمر مستحيل أن تعلمه. قال: ويقال إن الذين أراد إن الذين إنها ويقال إنه أراد، اللي هم القراء يعني، القول الأول إن القراء دول قصد بهم الخوارج، لأنهم يقرؤون القرآن تحقرون قراءتكم مع قراءتهم. قال: ويقال إنه أراد الذين بايعوا على قتال من قتل الحسين وساروا مع سليمان بن سرد وغيره من البصرة إلى جهة الشام، فلقيهم عبيد الله بن زياد في جيش الشام من قبل مروان فقتلوا بعين الوردة، وقد قص قصتهم الطبري وغيره. قتل الحسين كان يعني مزعجا لكل المسلمين، ولذلك كان مهيجا لمن أراد الخروج على بني أمية. قوله: فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي، وفي رواية يزيد بن زريع: فقال لي أبي وكان يثني عليه خيرا: انطلق بنا إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أبي برزة الأسلمي، فانطلقت معه حتى دخلنا عليه. وفي رواية عبد الله بن مبارك عن عوف: فقال أبي انطلق بنا لا أبالك إلى هذا الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي برزة. وعن أبي المنهل اللي هو القائل: انطلقت مع أبي. هو راوي الحديث قال: دخلت مع أبي على أبي برزة الأسلمي، وإن في أذني يومئذ لخرطين، يعني بيحطوا الحلقان في أذن النساء والغلمان. قال: وإني لا غلام. قوله: في ظل علية له من قصب، وقعد في ظل غرفة مرتفعة. في رواية قال: في يوم حار شديد الحر. العلية هي الغرفة، وجمعوها على لي، والأصل ليوة، أبدلت الواوية فأصبحت علية. وفي رواية ابن مبارك: علولة. يستطعمه الحديث، أي يستفتح الحديث ويطلب منه التحديث. أبو أبي المنهال يطلب من أبي برزة الحديث. قال: إني احتسبت عند الله سخطي على هذا أصبحت ساقطا على أحياء قريش. احتسب عند الله أني أصبحت ساقطا على أحياء قريش. معناه أنه يطلب بسخطه على الطوائف المذكورين من يطلب من الله الأجر على ذلك، لأن الحب في الله والبغض في الله من الإيمان. البغض في الله لا يلزم أن يكون الإنسان كافرا، بل لو كان مبتدعا أو فاسقا أو يرتكب منكرا فهو يبغضه، وهو يجزم ويحلف أنهم أرادوا الدنيا فلذلك أبغضهم. في رواية قال: إني أصبحت ساخطا. في رواية قال: لائما. إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم، أي في جاهليتكم في الرواية الأخرى، وإن الله قد أنقذكم بالإسلام وبمحمد عليه الصلاة والسلام. في رواية: إن الله نعشكم، يعني أحياكم. في الرواية الأخرى: إن الله يغنيكم، معنى نعشكم رفعكم، قيل عضدكم وقواكم. إن ذلك الذي بالشام، زاد يزيد بن زريع يعني مروان. وفي رواية سكين: عبد الملك بن مروان. والأول أولى، لأنه كان قبل أن يموت مروان. وإن هؤلاء الذين بين أظهركم، يقول إن رواية عبد الله بن المبارك وعزيز بن زريع: إن الذين حولكم الذين تزعمون أنهم قراؤكم. في رواية سكين: وذكر نافع بن الأزرق أو سكين. وزاد في آخره فقال: أبي فما تأمرني إذن؟ فإني لا أراك تركت أحدا، يعني انتقدتهم كلهم. فقال: لا أرى خير الناس اليوم إلا عصابة خماص البطون من أموال الناس، خفاف الظهور من دمائهم. يرى الاعتزال، خفاف البطون، خماص البطون يعني جائعين من أموال الناس، لا يأكلون أموال المسلمين ولا يحملون على ظهورهم إثم سفك الدماء. وفي رواية سكين: إن أحب الناس إلي لهذه العصابة الخمصة بطونهم من أموال الناس، الخفيفة ظهورهم من دمائهم. وهذا يدل على أن أبا برزة كان يرى الانعزال في الفتنة وترك الدخول في كل شيء من قتال المسلمين، ولا سيما إذا كان ذلك في طلب الملك. جمهور العلماء يصوبون ابن الزبير في أصل طلب الخلافة، ولأنه تمت البيعة له أولا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. أما من كان يرى ويعني أعتقد أنهم يريدون الدنيا، فالواجب عليه الاعتزال. قال: وفيه، أي في الحديث، استشارة أهل العلم والدين عند نزول الفتن، وبذل العالم النصيحة لمن يستشيره. وفيه الاكتفاء في إنكار المنكر بالقول ولو في غيبة من ينكر عليه، ليتعظ من يسمعه فيحذر من الوقوع فيه. فإن ذاك الذي بمكة قال في رواية يزيد بن الزبير، قال يعني ابن الزبير. الحديث الثالث حديث حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا آدم بن إياس قال: حدثنا شعبة عن واصل الأهدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. والرابع حديث حذيفة: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. قوله إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الكرماني هو متعلق، تقول على عهد رسول الله، متعلق بمقدر نحو الناس. إن المنافقين اليوم شر منهم شر الناس، يعني إذ لا يجوز أن يقال إنه متعلق بالضمير القائم مقام المنافقين، لأن الضمير لا يعمل، هو ده مش صح طبعا. هو الصحيح هو يقصد ذلك: المنافقين اليوم شر منهم من من كان في جنسهم، من كان من جنسهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تكملة الرواية تؤكد هذا المعنى، ولا يحتاج إلى هذا التقدير ولا يصلح. يعني شر منهم شر من الناس؟ لا، هذا لا يصلح. قال ابن بطال: إنما كانوا شرا ممن قبلهم، لأن الماضين كانوا يسرون قولهم، فلا يتعدى شرهم إلى غيرهم. وأما الآخرون فصاروا يجهرون بالخروج على الأئمة ويوقعون الشر بين الفرق، فتعدى ضررهم لغيرهم. هو الظاهر أن النفاق الذي كان شرا ممن كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود به الخروج على الأئمة، وإنما ظهور البدع التي ظهرت في ذلك الوقت، كبدع الخوارج وبدع القدرية، وكانوا غلاة، وكذا بدايات الجهمية. فإن ابن عمر رضي الله عنه أدرك معبد الجهني القائل بالقدر في البصرة، كما أدركوا جميعا نافع بن الأزرق وفتنة الخوارج، وإلا فلا يظن أبدا أن حذيفة يقصد عبد الله بن الزبير، ولا معاوية وطلحة وعيسى قبل ذلك، هذا مستحيل. لذلك هذا الكلام ليس حسنا، ولا حتى مروان، ولا حتى مروان، مروان من العدول وله روايات في الصحيح، إنما كانوا يرونهم مجتهدين أخطأوا ولا يتهمونهم بالنفاق. قال ومطابقته للترجمة من جهة أن جهرهم بالنفاق وشهر السلاح على الناس والقول بخلاف ما بذلوه من الطاعة حين بايعوا أولا من خرجوا عليهم من خرجوا عليه آخرا. وقال ابن التين أراد أنهم أظهروا من الشر ما لم يظهر أولئك، غير أنهم لم يصرحوا بالكفر. والشر ممكن يكون شر في النتائج، كما نقول عن بعض أهل البدع كالرافضة مثلا أنهم شر على المسلمين من اليهود والنصارى، ليس لأنهم يعني أكفر من اليهود والنصارى، ليس كذلك، بل لأنهم يخدعون أناسا من المسلمين ويوقعونهم في البدعة. لذلك لابد من التقييد في مثل هذا الموطن. وإن كان بعض أهل البدع الذين يكفرون هم الذين ينتقد يعني ينطبق عليهم قول حذيفة، لأنه قال فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان، وهذا إن أراد به الكفر الأكبر فهو في أهل البدع الغلاة، وإن أراد به الكفر الذي هو الاقتتال بين المسلمين فهذا محتمل، إلا أنه خلاف الظاهر. قال وإنما هو غير أنهم لم يصرحوا بالكفر، وإنما هو النفس يلقونه بأفواههم فكانوا يعرفون به، كذا قال. ويشهد لما قال ابن بطال ما أخرجه البزار عن أبي وائل قلت لحذيفة النفاق اليوم شر أم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال فضرب بيده على جبهته وقال أوه هو اليوم ظاهر، إنما كانوا يستخفون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحيح ما ذكرنا من أن المقصود بذلك رؤوس البدع الذين يتكلمون بألفاظ كفر وإن لم يصرحوا بالكفر أنهم انتقلوا من الملة، بل ينتسبون إلى الزهد والعلم والدين، فهذا هو الخطر، خطر النفاق. ولا شك أن كثيرا من هؤلاء كالخوارج كان لهم نصيب كبير في الاقتتال بين المسلمين. قال حديث الرابع هو حديث حذيفة الذي ذكرناه. قال إنما كان النفاق أي موجودا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية يحيى بن آدم إن كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان، في رواية إنما هو الكفر أو الإيمان، وده يضاعف كلمة الكفر بعد الإيمان أو الكفر أو الإيمان، يضاعف أن المقصود به الأصغر وهو الاقتتال. زاد محمد بن بشر في روايته عن مسعر فضحك عبد الله قال حبيب فقلت لأبي الشعثاء مما ضحك عبد الله؟ قال لا أدري. قلت لعله عرف مراده فتبسم تعجبا من حفظه أو فهمه. قال ابن التين كان المنافقون على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، وأما من جاء بعدهم فإنه ولد في الإسلام وعلى فطرته، فمن كفر منهم فهو مرتد، ولذلك اختلفت أحكام المنافقين والمرتدين. والذي يظهر أن حذيفة كلام ابن حجر، انتهى كلام ابن التين. قال ابن حجر والذي يظهر أن حذيفة لم يرد نفي الوقوع، وإنما أراد نفي اتفاق الحكم، لأن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، وولود ذلك ممكن في كل عصر، إنما اختلف الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم ويقبل ما أظهروه من الإسلام ولو ظهر منهم احتمال خلافه، أما بعده فمن أظهر شيئا فإنه يؤاخذ به ولا يترك لمصلحة التأليف لعدم الاحتياج إلى ذلك. وقيل غرضه أن الخروج عن طاعة الإمام جاهلية ولا جاهلية في الإسلام، أو تفريق للجماعة، فهو بخلاف قوله تعالى ولا تفرقوا، وكل ذلك غير مستور، فهو كالكفر بعد الإيمان، يعني اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لكن الأول أظهر والله أعلم، فإن الفتن التي وقعت بين المسلمين واقتتلوا فيها لا يحكم على أصحابها بالنفاق إلا من كان منافقا في الباطن. أولى الناس بهذا الوصف أهل البدع كالخوارج والغلاة من القدرية والجهمية، والله أعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.